الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نشرح بإذن الله اليوم في كتاب المناسك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين وللمستمعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. الحج بفتح الحاء في الأشهر، عكس شهر الحجة، فرض سنة 90 من الهجرة، وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، وهما واجبان لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. أخر المؤلف رحمه الله أحكام الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين وشدة الحاجة إليها لتكررها كل يوم 5 مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في أكثر المواضع ولشمولها المكلف وغيره، ثم الصوم لتكرره كل سنة. ذكر رحمه الله تعريف المناسك في اللغة والاصطلاح. قال: جمع منسك بفتح السين يعني منسك، وبفتح السين يعني منسك، وكسرها يعني منسك، والمراد به لغة التعبد، ويقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج لكثرة أنواع العبادات في الحج ولما تتضمنه من كثرة الذبائح متقرب بها. المنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة، هذا في الأصل، ثم اتسع هذا الإطلاق فصار اسما للعبادة والطاعة، ومنه قيل للعابد ناسك. الحج بفتح الحاء في الأشهر، عكس شهر ذي الحجة، يعني أن الأشهر قول الحج ويصح الحج عكس ذي الحجة، فالأشهر فيها ذي الحجة ويصح ذي الحجة. فرض أي الحج سنة 9 من الهجرة، ثم ذكر رحمه الله تعريف الحج لغة وشرعا، ثم ذكر تعريف العمرة لغة وشرعا، ويأتي تفصيل أحكامها فيما يلي. على قال عمل مخصوص في زمن مخصوص، أو في قوله على وجه مخصوص، يأتي تفصيل هذا الخصوص المقصود. قال: هما واجبان، يعني الحج والعمرة. أما وجوب الحج فلا إشكال فيه، بل إن الحج أحد أركان الإسلام 5، والدليل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها الحج. وذكر من الأدلة على وجوب العمرة مع الحج كذلك قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة من الآية أن مقتضى الأمر الوجوب، وعاطف الله عز وجل العمرة على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينة في الحج في كتاب الله. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على وجوب العمرة حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. والحديث عند البخاري بدون ذكر ماذا؟ بدون ذكر العمرة، بدون ذكر عمرة. وجه الدلالة من الحديث أنه إذا ثبت ذلك في حق النساء فيجب في حق الرجال من باب أولى. إذن أخذنا إلى الآن كم دليلا على وجوب العمرة؟ أخذنا دليلين. الدليل الثالث عن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين على علي فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي. الدليل الرابع عن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا عمره ولا الظعن. فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس أنه قول عدد من الصحابة كعمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، قالوا: بل لا يعرف لهم مخالف إلا ما يروى علي بن مسعود رضي الله عنه وقد اختلف عنه. هذا المذهب. إذن المذهب على وجوب العمرة. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العمرة سنة، أن العمرة سنة. دليل ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زعم رسولك أن علينا الصلاة والزكاة والصوم والحج. فقال: صدق. رواه مسلم، فلم يذكر فيه العمرة. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن العمرة تجب على الآفاقي دون المكي، تجب على الآفاقي دون المكي. واختار هذه الرواية ابن قدامة رحمه الله، وقال شيخ الإسلام إن هذه الرواية عليها نصوص الإمام أحمد. نعم. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك بيان شروط الحج. ما الفرق بين الآفاقي والمكي؟ نعم. المكي من كان من أهل مكة، والآفاقي من كان بعيدا. جيد. فيه أثر أن عمرة أهل مكة هي الطواف، فالطواف يجزئهم عن عمرة. إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. رواه أحمد وغيره. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. أحسنت. عندنا شروط الحج. ذكر مالك رحمه الله أن شروط الوجوب الإسلام والحرية والتكليف والقدرة، والتكليف يشمل البلوغ والعقل. قال: فيجبان على المسلم. أما الكافر فلا يجب عليه الحج ولا العمرة، لأنه ليس من أهل العبادات أولا، ثانيا لأنه ممنوع من دخول الحرم وهو مناف له. وإذا ارتد المحرم فنقول إن إحرامه باطل. وهذه من المسائل التي يفرق فيها الحنابلة بين الباطل والفاسد. ويخرج من إحرام بردته فيه لعموم قوله تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك، كالصوم. على المسلم الحر. أما العبد فلا تجب عليه العمرة ولا الحج، لأنها عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة، واشترط لها استطاعة بالزاد والراحلة، وتضيع حقوق السيد المتعلقة به فلم تجب عليه كالجهاد. الحر. المكلف هذا يشمل ماذا؟ البالغ العاقل. فالصبي والمجنون لا يجب عليهما لأنهما غير مكلفين، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: روح القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يشب، عن المأتوي حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: القادر. غير القادر لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن الله عز وجل خص المستطيع بوجوب الحج بقوله: من استطاع إليه سبيلا. ولعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: أي مستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: حج مرة فمن زاد فهو متطوع. رواه أحمد وغيره. الحديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث له شاهد عند مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم يفصل المؤلف رحمه الله في هذه الشروط. فعندنا شرطان للوجوب الصحة، وعندنا شرطان للوجوب الإجزاء، وعندنا شرطان للوجوب، أو عندنا شرط للوجوب. أما الإسلام والعقل فهما شرطان للوجوب والصحة. أما عدم الوجوب فلأن الكافر والمجنون غير مخاطبين بفروع الإسلام، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع قلمه عن ثلاثة وذكر منهم المجنون والصبي، رواه أبو داود. أما عدم الصحة فلأن كل واحد من حج والعمرة عبادة يشترط لها النية، والنية لا تصح من المجنون ولا تصح من الكافر. قال والبلوغ وكمال حرية شرطان الوجوب وإجزاء دون الصحة. وبناء عليه فلو حج الصبي والعبد فإن حجهما صحيح، لكن الحج لا يجزي عن حجة الإسلام إذا بلغ الصبي أو عتق العبد. ما الدليل على ذلك؟ أولا الإجماع، حكى ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم إلا ما شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقي ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبينا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله، وأيضا حكى الترمذي إجماع أهل العلم على ذلك. الدليل الثالث أن الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في وقتها، كما لو صلى قبل الوقت أو كما لو صلى ثم بلغ في الوقت. الدليل الرابع وهو أصرحها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وهو الشافعي والبيهقي. إذن هذه الأدلة على أن البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، شرطان للوجوب والإجزاء. فهذا يعني أن الحج من الصبي والعبد لا يجزئه، حج من صبي العبد لا يجزئهما، تمام. ما الدليل على أنهما ليس شرطين للصحة؟ لأنه قال دون الصحة. ما الدليل على أن الحج صح منهما؟ الدليل من يعرف؟ حديث الصبي، حديث عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. أما العبد قالوا لأنه من أهل العبادات فصح حجه وعمرته كالحر. الاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما إعراب من في الآية؟ الذي من موصولة، اسم موصول صحيح. نعم، بدل عن الناس، بدل عن الناس. فالتقدير ولله على المستطيع حج البيت، ولله على المستطيع حج البيت. ثانيا قالوا لانتفاء تكليف ما لا يطاق شرعا وعقلا، وليست الاستطاعة شرطا في الصحة والإجزاء. لماذا ليست الاستطاعة شرطا في الصحة والإجزاء؟ لماذا؟ نعم، يدل على ذلك أن خلق من الصحابة حجوا ولا شيء لهم، ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة. فلو كان لو كانت استطاعة شرطا للإجزاء لا أمروا بالإعادة. ثانيا لأن الاستطاعة إنما شرطت للوصول، فإذا وصل وفعل أجزأه كالمريض. وعلى المذهب أنه إذا لم يستطع وأمكنه المشي والتكسب بالصنعة فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، لا يلزمه. إذا كان يستطيع المشي ويستطيع التكسب بالصنعة فإنه لا يلزمه، ويأتينا المراد بالاستطاعة والقدرة. نعم. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وفي أي وجد ذلك في إحرام العمرة، في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج أو العمرة فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المقطع مسألتين. مسألة الأولى حكم الحج، هل هو واجب على الفور أو على التراخي؟ وذكر رحمه الله أنه واجب على الفور. دليل ذلك ما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، فالأمر في الآيتين يقتضي الفورية. ثالثا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد الحج فليتعجل، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الدليل الرابع حديث عبد الرحمن بن سابط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا. رواه سعيد بن منصور، وروي عن عمر رضي الله عنه نحوه من قوله، وكذلك روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. كم دليلا ذكرنا؟ كم؟ أربعة خمسة من خمسة أربعة الخامس. الدليل الخامس لأن الحج أحد أركان الإسلام فكان واجبا على الفور كالصيام. الدليل السادس قالوا لأن وجوبه بصفة التوسع، يعني لو كان على التراخي لو كان واجبا موسعا فإن هذا يخرجه عن رتبة الواجبات، لأنه يؤخر إلى غير غاية ولا يأثم إلا بالموت قبل فعله لكونه مما يجوز له تأخيره، لأنه إذا كان يجوز له تأخيره ولا يعلم وقت الموت فإنه إذن سيفضي هذا إلى عدم وجوبه، سيفضي هذا إلى عدم وجوبه. يرد على مسألة التأخير، يرد على مسألة الفور في الحج ماذا؟ تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة على فرض أنه فرض الحج في السنة التاسعة. فالجواب عن هذا قالوا أولا يحتمل أن الفرض كان في آخر التاسعة، ثانيا قالوا يحتمل أن النبي أن الله عز وجل أطلع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمت حتى يحج فيكون على يقين من الإدراك. الجواب الثالث أنه يحتمل أنه كان صلى الله عليه وسلم غير مستطيع. الجواب الرابع أنه يحتمل أن هناك حاجة من خوف أو نحوه في حقه منعته من الخروج. الجواب الخامس قالوا لأن الله عز وجل كره له الحج مع المشركين عراة حول البيت أو غير ذلك من الاحتمالات. هذه مسألة هل الحج هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي. ننتقل إلى مسألة ثانية وهي إذا كان الحج من العبد والصبي صحيحا لكنه غير مجزئ، فمتى يمكن أن نقول إن ذات الحج أو ذات الإحرام يجزئ عنهما؟ متى نقول؟ جعل المؤلف رحمه الله العبرة في ذلك بماذا؟ بالوقوف بعرفة. بالوقوف بعرفة، العبرة في ذلك بوقوف بعرفة. وأدق من هذا أن نقول إن العبرة ليست بوقوف بعرفة، ب العبرة سوال العذر، العبرة بتمام ركن من الأركان. أيوة. بتمام ركن من الأركان بدليل أنه يشترط ألا يكون قد سعي سعي القدوم وسعي الحج، سعي لم يكون يشترط ألا يكون سعي الحج بعد طواف القدوم لأن سعي الحج ركن. طيب يتضح من كلام المؤلف قال فإن زال الرق بإن عتق العبد محرما وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج. إذن عندنا ثلاث صور فيها الزوال لمانع الإجزاء في حق الصبي والعبد، وفيها الزوال لمانع الصحة في حق المجنون. معنى شيخ؟ طيب قال وهو بعرفة، العبرة أن يكون هؤلاء في عرفة قبل الدفع منها سواء كانوا في عرفة ولم يدفعوا أو قال أو بعده إن عاد فوقف في وقته. يعني ولو كان ذلك بعد الدفع من عرفة بشرط أن يعودوا فيقفوا في عرفة في وقت الوقوف بعرفة. إلى هنا ماشي. ثم ذكر قيدا وهو ألا يكونوا قد سعوا سعي الحج بعد طواف القدوم. قال ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. فالمقصود بالسعي هنا سعي الحج لأنه ركن من الأركان. قال وفي أي أو وجد ذلك في إحرام. إذن هذا فيما إذا كان الإحرام بحج. ما الحكم فيما إذا كان الإحرام بعمرة؟ قال أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج أو العمرة فيما ذكر فرضا. يعني في حق المجنون يصح، وفي حق الصبي والعبد يصحان فرضا، يعني يجزئان عن حج الإسلام أو عن عمرة الإسلام. قال أو بعده إن عاد فوقف في وقته. الحكم فيما إذا وجد البلوغ من الصبي أو العتق في حق العبد بعد الانصراف من عرفة، هل هما مخيران بين أن يعود إلى عرفة أو أن يتم حجهما نفلا؟ لأن حج منهما نفلا لا يجزئهما. قال أو بعده إن عاد فوقف في وقته، هل هذا على سبيل التخيير؟ إن عاد واجب محتمل. الصبي والعبد إذا أشقاه هم انتهار من وقوف عرفة. هو ما زال في وقت الوقوف، وقت الوقوف عرفة يستمر إلى طلوع فجر يوم النحر. على كل نقول من الإتمام شيخ، يعتبر من الإتمام، يعني يجب إتمام واجب إتمام النفل إذا كان لم يسع المقصود. إذا كان سعى سعي الحج فعوده لا أثر له أصلا. المقصود أنه إذا كان لم يكن سعى سعي الحج، نقول إذا زال المانع قبل الوقوف أو في وقته بعد الوقوف وأمكن الإتيان بالوقوف حال الإجزاء، فإنه يلزمه الحج على الفور، يلزمه الحج على الفور. إذن يجب عليه أن يعود، لأنه لا يجوز له تأخير الحج الواجب مع الإمكان، مع إمكان إتيان به كالبالغ الحر. واضح؟ نعم نعم. يعني له حكم البالغ الحر الذي يستطيع الحج، فيجب عليه الحج على الفور. يعني هي مبنية على مسألة الفورية السابقة وليست مرتبطة بذات الحكم. ونقول كذلك الحكم فيما إذا عتق العبد أو بلغ الصبي بعد خروجهما من عرفة فعاد إليها قبل طلوع الفجر ليلة النحر كالحكم فيما إذا كان فيها. نقول إذا زال المانع وهما في عرفة فيجزئهما، فنقول كذا لو عاد في وقت الوقوف يجزئهما. طيب لماذا؟ لأنهما قد أدركا من الوقت ما يجزئ ولو كان لحظة. ما الحكم إن لم يعودا أو إذا عاد بعد طلوع الفجر من يوم النحر؟ نقول ها نفلاً. صح نفلاً. يصح نفلا فيتمان حجهما تطوعا لفوات الوقت المفروض. هل عليهما دم؟ لا دم عليهما، لأن وجوب الرجوع ذكرنا أنه مبني على مسألة الفورية وليس واجبا من واجبات الحج، فإذا لا دم عليهما لأنهما قد حج تطوعا بإحرام صحيح من الميقات، فأشبه البالغ الذي حج تطوعا. طيب سواء الشيخ فات عليهما بتقصير وتفريط أو باختيارهما، لأن وجوب الرجوع مبني على وجوب الفور. وين وجب الفور لكنه قصر؟ لا يجب عليه دم، كما لو أخر البالغ العاقل، يعني إثم فقط. إثم فقط. نعم. طيب إذن نقول إذا زال المانع في عرفة أو زال المانع بعد أن دفع من عرفة في وقت الوقوف فعاد إلى عرفة فإنه يجزئه عن حجة الإسلام. إلى هنا ماشي. لذا قال فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. قال في الشرح بغير خلاف. لماذا؟ دليل الأول لأنهما لم يفتهما شيء من أركان الحج ولا فعلا منها شيئا قبل وجوبه. لاحظوا عندنا قيدين. أولا لم يفتهما شيء من أركان الحج لأن الوقوف بعرفة أدركه، والقيد الثاني لأنهما لم يفرغا من ركن من أركان قبل زوال المانع، لأنهما لو كان سعي الحج لما أجزأهما ذلك عن حجة الإسلام. إن سعي الحج ماذا؟ ها؟ ركن وقد فرغا منه. ويأتينا من كلام المؤلف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنهما أتيا بنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام، يعني زوال هذا المانع في هذه الحال كزوال المانع قبل الإحرام ولا فرق. قال ويعتد بإحرام ووقوف موجودين. إذن مقصود أنهما لا يجب عليهما أن يعيد الإحرام ولا يجب عليهما أيضا أن يعيد الوقوف. لا يجب عليهما إذا كان قد وقف، يعني موجودان، إذا كان قد زال المانع وهما في عرفة. والإحرام شيخ وكذا الإحرام أحرام نفلا هو أصلا، لا إشكال. لأتينا قالوا يعتد بإحرام وقوف موجودين. إذن لماذا؟ أولا قالوا لأنه أدرك الوقوف حرا بالغا فأجزأه كما لو أحرم تلك الساعة. ثانيا قال إمام أحمد قال طاووس عن ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته فإن أعتق بجمع لم تجزئ عنه، يعني هذا دليل على التقييد بعرفة. قال وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحكم؟ ذكره ردا على من قال إن إحرامه من البداية، إن إحرامه ابتداء ينعقد موقوفا، فإذا تغير حاله تتبين فريضته أو عدم فريضته كالزكاة المعجلة، فيبين أن أصل إحرامه قد انعقد تطوعا فإنه لا ينقلب فرضا، لا ينقلب فرضا. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان قد سعى سعي الحج بعد طواف القدوم قبل الوقوف، ففي هذه الحالة قال لم يجزئه الحج. لماذا؟ لأنه قد أوقع الركن في غير وقت الوجوب أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ، قد فرغ، لأنه سيكون قد فرغ من ركن من أركان الحج قبل أن يجب عليه الحج أو قبل أن يجزئه الحج. تمام؟ يرد عندنا احتمال، لماذا لا نقول يذهب فيسعى سعيا آخر، والسعي الأول كان للتطوع كان نفلا وهذا سيسعى الآن سعيا واجبا. يرد عندنا هذا الإرادة وهذا الاحتمال. أجاب عنهم ألف رحمه الله بقوله ولو أعاد السعي، يعني يجيب عن هذا الإيراد بأنه لو أعاد السعي ولو أعاد السعي فإن هذا لا يجزئه، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. السعي لا يشرع أن يكرره ولا أن يجاوز العدد المشروع، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. هذا الفرق بين الوقوف وبين السعي. لذا قال في الوقوف إنه يعود فيقف، بينما في السعي قال لا يجزئه السعي. إلى هنا واضح؟ طيب قال وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاد. الحكم في العمرة كالحكم في الحج، والعبرة في العمرة بطواف العمرة كما أن العبرة في الحج بالفراغ من ركن من أركان الحج. نعم شيخ، ما انتضحت يا شيخ مسألة الإحرام. كيف قلنا بأن الوقوف بعرفة ما في إشكال، يرجع ويقف حتى يدرك. تمام. لكن الإحرام ابتداء هو عقده نفلا. تمام. كيف بعد ذلك قلبه فرضا وقال وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا؟ نعم، المقصود أن أصل الإحرام نسلم أنه كان نفلا ولا ينقلب ذات الإحرام فرضا، لكن العبرة بما أتى به من الأركان، فإذا أتى بالأركان بعد الإحرام حال الإجزاء فإنه يجزئه فينقلب حجه إلى فرض، لكن الإحرام السابق لا نقول إنه موقوف، نقول وقع نفلا ولا إشكال في وقوعه نفلا ثم إجزاء هذا الحج عنه. يعني انقلب نفلا إلى انقلب من نفل إلى فرض. وصل هل الحنابلة يعني يرون أن الأصغر إن نستطيع أن نقلب نيته إلى الأكبر، العبادة الصغرى إلى العبادة الكبرى؟ أن الأهم في الحج هو العرفة، تأثير وباقي الأركان بدليل سعي الحج، كأن العبرة بأركان الحج الفعلية. أما الإحرام فهو وإن كان ركنا إلا أنه نية الدخول في النسك، فليس فيه أي عمل. فكأنهم يقولون إنه تصح من هذه النية أنها نفل، ولا إشكال في انقلاب الأفعال إلى فرض. أما أصل النية فكانت نفلا ولا إشكال. بس أنت تقول لماذا لا يكون انقلب فرضا؟ هو الإشكال إن كيف العمل خالف النية، النية في نفل والعمل فرض. الإشكال يا شيخ أن الإحرام نية ليست باختيار المكلف دوما، بدليل أنه لو أحرم نفلا وهو لم يحج فرضا فماذا يقع؟ حج فرضا، يقع فرضا بدون اختياره. ثانيا لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فيقع عن نفسه بغير اختياره. ثالثا يقولون لو حج نذرا وهو لم يحج فرضا فإنه يقع فرضا بغير اختياره. فكأن تحديد الإحرام ليس باختياره أصلا، فإذا وجد ما يقتضي وقوعه فرضا فإنه يقع فرضا بلا اختيار، بدون اختياره. فكأنهم يقولون إنه هنا ليست المسألة انقلاب، لأن إذا قلنا انقلاب نذهب للقول الثاني. هم يقولون إنه في الأصل انقلب، يعني كان معلقا. هم يقولون من الأساس هو أحرم نفلا وأجزأه عن فرض، لا إشكال. اتضح؟ جميل. طيب. ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه، ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال، ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. يبين المؤلف رحمه الله أن الحج والعمرة يصحان من الصبي نفلا سواء كان مميزا أو غيره مميز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ومر معنا أن عبادة النسك من العبادات التي تستثنى منها النية في حق الصبي غير المميز، لحديث ابن عباس هذا، وإلا باقي العبادات لا تصح من الصبي غير المميز. يحرم الولي في مال، المقصود أن الإحرام عن الصبي غير المميز لا يصح إلا من الولي في المال بدون غير الولي في المال. فلو أحرمت الأم فإنها لا يجزئ إحرامها عمن لم يميز. لماذا؟ قالوا لأن الإحرام يتعلق به إلزام مال، فلا يصح من غير ذي ولاية كشراء شيء له، فالعبرة بالولاية في المال. قال عمن لم يميز، إحرام الولي عن غير المميز يصح. لماذا؟ لأنه فعل لا يمكن للصبي غير المميز فعله بنفسه، فينوب عنه وليه كسائر ما ينوب عنه فيه. وما المقصود بإحرامه عنه؟ يعني أنه يعقد الإحرام له، فيصير الصبي بإحرام الولي محرما دون الولي، كما يعقد له في النكاح، كما يعقد له في النكاح. قال ولو محرما أو لم يحج، ما المقصود بقوله ولو محرما؟ الولي، ولو كان الولي محرما. إذن يصح إحرام الولي في المال عن الصبي غير المميز سواء كان محرما أو كان حلالا، وسواء حج أو لم يحج. إذا ليس له حكم النائب، وليس حكم النائب، وإنما هو إحرام يعقده عن الصبي. واضح هنا؟ قال ويحرم. وإذا أحرم عن الصبي هل يقع لازما في حق الصبي أو ليس بلازم؟ يقع لازما، يقع لازما في حق الصبي، يجب على وليه أن يتم به النسك لازما على الولي. نعم. وحكمه كالمكلف من حيث اللزوم. طيب قال ويحرم مميز بإذنه. إذن عندنا الصبي له حالان، إما أن يكون غير مميز وهو الذي وضح المؤلف حكمه في الجملة السابقة، أو أن يكون مميزا. وهنا يصح، يبين المؤلف رحمه الله أنه يصح إحرام المميز بشرط أن يكون هذا بإذن الولي، بإذن الولي. لماذا يصح إحرامه؟ لأنه يصح وضوءه فصح إحرامه كالبالغ، لأن العبادات أحد نوعي العقود، فكان منه ما يعقده المميز لنفسه بإذن ولي كالبيع. يعني تصح النية من الصبي المميز إذا صح إحرامه. يأتينا الآن. ليس لوليه تحليله في هذه الحالة، ليس لوليه تحليله إذا أحرم بإذنه. قال ويحرم مميز بإذنه، ترتب على هذا أنه إذا أذن الولي في إحرام الصبي المميز فإنه ليس له تحليله، ليس له تحليله. وأيضا يفيدنا قوله ويحرم مميز بإذنه، المفهوم أن المميز لا يحرم عنه وليه، وإنما لابد أن يكون إحرامه منه، لابد أن يكون إحرامه منه. لماذا؟ لعدم الدليل على إحرام الولي عن الصبي المميز. طيب بقي الجزئية التي سأل عنها الشيخ، إذا أحرم الصبي المميز بغير إذن وليه فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن هذا العقد يؤدي إلى لزوم مال، يؤدي إلى لزوم مال، فلم ينعقد من الصبي بنفسه كالبيع، لأن الحج عبادة بدنية مالية، والأمور المالية التي تكون في مال الصبي إنما هي إلى الولي وليست إلى الصبي. واضح شيخ؟ طيب ننتقل إلى بعض الأفعال التي تكون من التي تكون في الحج في حق الصبي المحرم، يفعلها الصبي أو يفعلها الولي. قال ويفعل ولي ما يعجزهما. مفهوم العبارة أن كل ما يستطيع الصبي فعله فإنه يزم فعله، فإن أصل أنه يفعله، فكل ما أمكنه فعله بنفسه لزمه فعله ولا ينوب عنه غيره فيه، مثل الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى. أما ما يعجز عنه الصبي فإن الولي يفعله عنه. ما الدليل على ذلك؟ أول حديث جابر رضي الله عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان، رواه سعيد بن منصور، ورواه ابن ماجة أيضا. وفيه فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، رواه الترمذي. وبناء عليه نقول هذا الدليل الأول. الدليل الثاني نقول لأن النيابة إنما تجوز مع العجز، وهذا منتف في حق الصبي الذي يتمكن من فعل بعض الأفعال، فالوقوف يستطيع أن يقف، فنقول إن النيابة مبنية على العجز ولا عجز هنا. إذن هذا الدليل الثاني. قال لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. لماذا يجب أن يبدأ بنفسه؟ قالوا لأنه لا يجوز أن ينوب عن غير، وعليه فرض نفسه كالحج، كما أن أصل الحج لابد أن يبدأ بنفسه، فكذلك في أفعال الحج. إذا رمى عن الصغير أولا فهل يقع هذا الرمي عن الصغير أو عن نفسه؟ كالحج، إذا قلنا في الحج يقع عن نفسه، يقع عن نفسه كالحج، يقع عن نفسه، يقع عن نفسه. كمن أحرم عليه حجة الإسلام فإن إحرام يقع عن نفسه. لا يعتد برمي حلال. المقصود بالحلال من لم يحرم، لأن المسلم هو حلال، إما أن يكون حلال أو أن يكون محرما. رمي الحلال لا يعتد به. لماذا؟ لأنه لا يصح لنفسه رمي فلا يصح عن غيره، ولأنه لا يجوز أن يرمي عنه إلا من قد رمى عن نفسه كما سبق، فهذا لا يجوز أن ينوب عن الغير، وعليه فرض نفسه كالحج، ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. يطاف به لعجز، المفهوم أنه إذا كان قادر على المشي فإنه يلزمه المشي، وعلى المذهب يشترط المشي في صحة الطواف حق القادر على المشي، وكما سيأتينا الطواف. طيب لا بأس. ويطاف به يعني بالصبي لعجز راكبا أو محمولا، سواء كان راكبا أو كان محمولا. الراكب كما لو كان راكما لدابة أو غير ذلك، أو أن يكون محمولا يعني أن يحمله كبير. لماذا يصح الطواف منه مع أن الفعل لم يوجد منه إذا حمل؟ للعجز. للعجز، نعم. نقول لوجود الطواف من الصبي كالمريض إذا حمل، أما الحامل فلم توجد منه إلا النية، فالطواف الفعل سيقع في حق المحمول لا في حق الحامل. تمام. إذن هنا في الطواف لا يشترط أن يكون الحامل محرما، لا يشترط أن يكون الحامل محرما. طيب، إذن الطواف إن أمكنه المشي مشى، لماذا هنا لا يشترط أن يكون محرما وفي الرمي يشترط أن يكون محرما؟ أول مر معنى التعليل أن الرمي لا يصح منه نفسه إلا إذا كان محرما، أما الطواف يمكن أن يصح نفسه إذا كان حلالا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني قالوا لأنه قد وجد الطواف من الصبي إذا حمل، بينما لم يوجد الرمي من الصبي إذا رمى عنه حلال. واضح؟ هذان فرقان. طيب، قالوا يطاف به لعجز راكبا أو محمولا. إذن الطواف نقول إذا أمكنه المشي مشى، وإلا طيف به محمولا أو راكبا. دل على ذلك ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه. ثانيا قالوا لأن الطواف بالكبير محمولا لعذر يجوز، فالصغير من باب أولى. ولذا نقول لا فرق بين أن يكون الحامل حلالا أو حراما، ولا فرق بين أن يكون قد أسقط الفرض عن نفسه أو لم يسقطه. تمام؟ لأن الطواف للمحمول لا للحامل. وهنا تنبيه أنه على المذهب الطواف سيقع عن أحدهما، سيقع عن أحدهما. فلو كان الإنسان محرما وحمل صبيا وطاف طواف الإفاضة عن نفسه وعن الصبي فلا يقع عنهما، لا يقع عنهما، سيقع عن الحامل أو المحمول. واضح؟ طيب، لذا يقولون متى طاف بالصبي اعتبرت النية من الطائف، النية من الطائف يعني الحامل، فإن لم ينوي الطواف عن الصبي لم يجزئه عن الصبي. لماذا؟ لأنها لما لم تعتبر النية من الصبي اعتبرت من الحامل كما في الإحرام، كما في الإحرام. نعم، إذا حمله كميز لابد أن ينوي المميز، لكن مقصود غير المميز. إذا نوى الطائف بالصغير الطواف عن نفسه وعن الصبي، هذه التي ذكرتها لكم قبل، يقع من؟ الحامل. وقع عن الصبي، وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر، لأن الطواف فعل واحد ولا يصح وقوع عن اثنين. ليش فرقنا يا شيخ عن المسائل السابقة؟ المسائل السابقة قلنا أنها تقع عن الحامل أو عن الفاعل، لا عن المفعول أو اللي حمله. كأنهم غلبوا الصورة، لما حمل الصبي فكأنه قصد الطواف عن الصبي ابتداء ويكون طوافه عن نفسه تبعا، وإذا لو كان قصد نفسه أصالة، لو كان قصد نفسه أصالة لما حمل لطاف بنفسه، كأنهم غلبوا صورة وجود الحمل للصبي كأنه. طيب، هذا ما يتعلق بمسائل الصبي. ينتقل إلى مسائل العبد. نعم، سم. نعم، على المذهب واختيار ابن تيمية رحمه الله أيضا أنه لابد من طوافين، طواف عن نفسه وطواف عن وطواف عن الصبي. هناك قول آخر ما يشتركان في نية، ما يشتركان في طواف واحد، ما يشتركان، لا يمكن التشريك. هناك قول أنه يكفيهما طواف واحد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بطوافين، وقالوا تخير بين عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا قول آخر، لكن المذهب هو على هذا. نعم، كذا. نعم، كما في الرمي الآن لا يجزئ رمي واحد عندهم، فالطواف كذلك لا يجزئ طواف واحد، يعني يطوف سبعة أطواف ثم يطوف مرة ثانية سبعة. نعم، نعم، ولابد في كل طواف من النية يقع من. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع، ويلزمانه بنذره، ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، فإن عقداه فلهما تحليلهما، ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم. ينتقل إلى أحكام النسك من العبد ويلحق به الزوجة. يصحان يعني الحج والعمرة من العبد نفلا لعدم المانع ويلزمانه بنذره. لماذا يصحان منه؟ لأنه مكلف فصح منه النسك وصح منه النذر أيضا كالحر. قال ويلزمانه بنذره. إذا نذر العبد الحج فهل لسيده أن يمنعه من الفعل؟ لسيده أن يمنعه من المضيف هذا النذر. لماذا؟ لأنه إذا حج فإنه سيفوت حق سيده الواجب فمنع منه كما لو لم ينذر. وهنا نحتاج إلى تفريق بين مسألتين يعني لابد من تصورهما لأجل أن نبني عليهما عددا من المسائل القادمة. هناك فرق بين المنع من الإحرام وبين التحليل منه بعد عقده. المنع من الإحرام يعني إذا وجد النذر من العبد أو وجد النذر من المرأة، فهل للسيد أو الزوج المنع من الإحرام؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية إذا دخل في النسك فهل لهما التحليل أو ليس لهما التحليل؟ ففرق بين مسألتين، واضح؟ طيب، وهذه المسألة تشبه مسألة الاعتكاف السابقة. تذكرون في مسألة الاعتكاف يقولون أن للسيد وللزوج أن يحللاهما من الاعتكاف إن كان لم يأذن فيه، فإن كان قد أذن فيه فليس لهما التحليل. والعبرة بالإذن، هل الإذن بالنذر أو الإذن بالشروع في الاعتكاف؟ العبرة بالشروع في الاعتكاف، العبرة بالشروع في الاعتكاف وليست العبرة بالإذن بالنذر. وعلى المسألة السابقة هذه نقول إذا أذن في، نقول الإذن في الاعتكاف له أحوال، إما أن يكون إذنا بالاعتكاف دون النذر، أو أن يكون إذنا بالنذر دون الاعتكاف، أو أن يكون إذنا فيهما جميعا. فإذا كان قد أذن في الاعتكاف وأذن في النذر فليس له التحليل. إذا كان قد أذن في الاعتكاف ولم يأذن بالنذر فليس له التحليل أيضا، لأن عبرة بالشروع. إذا كان قد أذن بالنذر ولم يأذن بالاعتكاف له التحليل بشرط ألا يكون هو أذن بالنذر لكن لم يأذن بالشروع في الاعتكاف. في حالة نقول إذا أذن بالنذر ولم يأذن بالشروع يلزمه، يعني ليس له التحليل. مرت معي في درس ماضي. إذا كان قد أذن بنذر معين كما لو أذن له أن يعتكف 10 ذي الحجة أو 10 أواخر، فهنا ليس له أن يمنعه وليس له أن يحلله ولو لم يأذن له بشروع الاعتكاف، لأنه يكفي الإذن بالنذر إذا كان معينا. أما إذا كان غير معين فإذا أذن بالنذر فليس له، فله أن يحلله إذا لم يأذن له بالاعتكاف. ماشي؟ هذه مسألة النذر بالاعتكاف. الآن عندنا الإذن بالنذر في الحج، أذن له بالنذر في الحج. فعندنا فرق بين أن يأذن له بالنذر وبين أن يأذن له بالشروع في الإحرام. فإذا أذن له بالشروع في الإحرام سواء كان عبدا أو كانت زوجة فإنه ليس له أن يحلله مطلقا، ليس له أن يحلله مطلقا. هذه قاعدة. القاعدة الثانية، إذا كان الإحرام واجبا فإنه ليس له أن يحلله ولو لم يأذن به. إذا كان الإحرام واجبا، إذا كان الإحرام بالحج واجبا فليس له أن يحلله، له أن يمنعه من الإحرام لكن ليس له أن يحلله، واضح؟ كما سيأتينا الآن. يعني في حق النذر في الصبي، عفوا في العبد، له أن يمنعه من الإحرام يؤخر، لكن إذا أحرم العبد فليس له أن يحل له منه. المرأة الزوجة ليس له أن يمنعها، وهذا الفرق بين الزوجة والعبد. المرأة ليس له أن يمنعها من الإحرام الواجب وليس له أن يحللها بعد أن تحرم فيه. العبد إذا نذر نقول له أن يمنعه من الشروع لكن إذا شرع ليس له أن يحلله. إذن حيث وجد الإحرام بالنسك الواجب في حق الزوجة أو في حق العبد فليس للسيد ولا للزوج التحليل مطلقا، ليس لهما التحليل. فمتى لهما التحليل؟ نقول لهما التحليل متى؟ بقية صورة. إذا كان حج غير واجب فهنا نقول لا بد من إذنهما، وإذا وجد من العبد أو من الزوج بلا إذن فلي السيد والزوج التحليل، لهما التحليل وعليهما دم. يأتينا أحسنت، لهما حكم المحصر كما شئتينا، لهما حكم المحصر. الصبي يلزمه كما انتهينا من أحكام الصبي. الصبي الواجب هنا في حق الواجب على الصبي. نفس أحكام الزوجة ونفس أحكام الزوجة. الزوجة ولا العبد؟ لا أجزم، يحتاج تأكد، لا أدري. وكان الحاق بالزوج قد يكون أقرب لك، يحتاج التثبت. صحيح. طيب، إذن عندنا فرق بين المنع من الإحرام وبين التحليل من الإحرام بعد عقد الإحرام. إلى هنا متصور؟ فللسيد المنع من المضي في المنذور بأن يمنعه من الإحرام ولو أذن له في النذر، وليس له تحليله بعد دخوله فيه ولو لم يأذن له في النذر، ولو لم يأذن له في النذر. واضح هنا؟ هنا ضيعته. جيد، أبعيده بس حوسه شوي، قل هي واضحة بس بدون هالكلام أزين يعني. جيد، ستأتينا. لا أحسنت، لا أثر للإذن بالنذر على المسألة السابقة، لا أثر له. الكلام في العبرة في العبرة في هذه المسألة ب أحسنت، العبرة بالوجوب عدمه أو بالإذن في الشروع بالإحرام، كما أنه في الاعتكاف العبرة بالشروع في الاعتكاف لا بالإذن في النذر. فكذلك نقول الإذن بالنذر في هذه المسألة لا عبرة به ولا أثر له، إنما الحكم كما في الاعتكاف، إنما الحكم والعبرة بالشروع في الإحرام أو بوجوب الإحرام واستحبابه. واضح؟ طيب يأتينا الآن. أحسنت، صدقت. وإذا شرع يلزم الولي أصلا. صح. طيب، إذن عندنا فرق بين المنع من الإحرام وبين التحليل منه بعد عقده. وبناء عليه نقول إذا كان الإحرام من العبد ومن الزوجة، لاحظوا نتكلم عن الإحرام وليس عن النذر، بإذن السيد والزوج، الإحرام بإذنهما، هل لهما التحليل؟ لا، ليس لهما التحليل. لماذا؟ لأنه قد لزم النسك بالشروع فيه وكالنكاح والرهن، هذه حالة. الحالة الثانية، إذا أحرم العبد أو المرأة بنذر أذن لهما فيه أو لم يأذن لهما فيه النذر الآن، فإنه لا يجوز لهما تحليلهما. لماذا؟ لأنه واجب، لأنه واجب، كما لو أحرمت الزوجة بواجب بأصل الشرع، كما لو أحرمت المرأة بواجب في أصل الشرع. طيب، عندنا جزئية، إذا أذن الزوج أو السيد بالإحرام ثم أراد المنع منه قبل أن يشرع في الإحرام، فلهما ذلك؟ لهما، نعم، إذا أذن بالشرع في الإحرام ولم يشرع في الإحرام فلهما أن يعودا في الإذن، كما مر معنا في الاعتكاف أيضا، إذا أذن في الاعتكاف ولم يشرع في الاعتكاف فلهما أن يعودا. إذن لم يشرع إلى الآن، يعني هو أذن لهما أن يحج من هذا العام، والآن بقي على الحج 4 أشهر، فلهما أن يمنع بعد شهر. واضح؟ طيب، نقول للسيد والزوج الرجوع في الإذن في الإحرام للعبد والمرأة قبل الإحرام من العبد والزوجة كالواهب يرجع فيما وهبه قبل قبض الموهوب له لا بعده. نعم، نعم. وفي الفرض نفرق، نقول في حق الزوجة ليس له أن يمنعها، وفي حق العبد له أن يمنعه. تذكرون يعني الآن في الواجب نقول في حق الزوجة ليس له أن يمنعها، في حق العبد له أن يمنعه، لكن إذا أحرم ليس له أن يحلله. واضح؟ طيب، ننتقل إلى تفصيل هذا. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، يعني لا يحرم العبد بالنسك ولا تحرم الزوجة بالنسك إلا بإذن السيد والزوج. هنا في الزوجة يقول لا يحرم، يعني لا يجوز الإحرام إلا بالإذن. في الزوجة لابد من التقييد بأن يكون الحج نفلا، بأن يكون الحج نفلا، لأنه ليس له منعها إذا كان فرضا، وسيأتي ذكره من كلام المؤلف. وحيث قلنا إنه ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه، نص عليه الإمام أحمد خروجا من الخلاف. معي ولا مضيعين؟ رحمك الله. طيب، قال ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج. لماذا لا يحرمان إلا بإذن السيد والزوج؟ لأن الإحرام منهما يتضمن إسقاط حق السيد والزوج، فلم يجوز لهما ذلك لئلا يؤدي ذلك إلى إسقاط حق المستحق. إذن نتكلم هنا عن الحكم التكليفي من حيث جواز الإحرام بدون إذن، فلا يجوز الإحرام إلا بإذن. ماذا يترتب؟ هل هذا الإحرام يجوز لهما تحليله أو لا يجوز لهما تحليله؟ يبين المؤلف رحمه الله بقوله فإن عقداه، يعني إن عقد الإحرام العبد أو الزوجة فلهما، يعني السيد والزوج، تحليلهما. المقصود إن عقداه بإذنهما أو بغير إذنهما؟ بإذنهما فله تحليلهما، لا بغير إذنهما. بغير إذنهما. المقصود فإن عقداه بغير إذنهما، نقول إن عقد إحرامهما لا تفهم من العبارة إذا كان لهما التحليل أنه لم ينعقد الإحرام. نقول إن عقداه بغير إذنهما إن عقد الإحرام صحيحا، لأنها عبادة بدنية أشبهت الصلاة والصوم، لكن نقول للزوج والسيد التحليل. لماذا؟ لأنهما قد فعل ذلك بغير إذنهما وحقهما ثابت لازم، فكان لهما إخراجهما من الإحرام المفوت له يعني لحقهما كما لو اعتكفا. واضح؟ لكن الحج يختلف، الحج النفل يختلف، إذا شرع العبد في الحج سواء كان فرضا أو نفلا لزمه أن يتمه، صحيح؟ فكيف المرأة له، كيف للزوج أو السيد الإذن أو الجواز في منع إكمال الحج؟ نعم، نقول الأصل أنه يجب بالشروع فيه حتى في حق الزوجة، لكن لما كان هذا الإلزام يترتب عليه تفويت حق وكان هذا بغير إذنهما فلهما التحليل، كما في الاعتكاف المنذور كما مر معنا في الدرس الماضي. نقول لما قال المؤلف رحمه الله فلهما تحليلهما، نفهم من قوله فلهما تحليلهما أن الإحرام منعقد، يعني لم ينص عن انعقاد الإحرام لكن يفهم من هذه العبارة، ففي هذه العبارة إشعار بانعقاد إحرامهما وإن وقع بغير إذن، وهو صحيح لأن الإحرام عبادة بدنية فصحت بغير إذن كالصلاة. طيب، ما حكمهما بعد التحليل؟ حكمهما بعد التحليل كالمحصر، حكمهما بعد التحليل كالمحصر. طيب، نفهم من العبارة أنه ليس لهما تحليلهما إذا أذن، أليس كذلك؟ إذا كان الإحرام بإذن منهما فليس لهما تحليلهما. لماذا؟ لأن الحج عبادة تلزم بالشروع، فلم يملكا تحليلهما من الإحرام إذا شرع بإذن كقضاء رمضان. طيب، قال ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. ينتقل الآن إلى مسألة المنع من الإحرام، انتهينا من مسألة التحليل بعد الدخول في الإحرام، ننتقل إلى مسألة المنع في حق الزوجة. ليس للزوج أن يمنعها من الإحرام إذا كان الحج واجبا وقد كملت شروطه، إذ لابد من قيدين، قال من حج فرض، هذا القيد الأول، القيد الثاني كملت شروطه. ليس الزوج أن يمنع امرأته من حج الفرض وليس له تحليلها منه إن أحرمت به، لأنه واجب بأصل الشرع أشبه صوم رمضان. قال كملت شروطه، إن كانت حجتها حجة الإسلام لكن لم تكمل شروطها لعدم الاستطاعة فله منعها من الخروج إليها، يعني إلى العبادة والتلبس بها. لماذا له أن يمنعها من؟ لأنها لم تجب عليها، لأن هذه العبادة لم تجب عليها، لأنها غير واجبة عليها. فإن أحرمت بها بغير إذنه هل يملك التحليل أو لا يملك؟ إن أحرمت بهذه العبادة بغير إذنه يملك، بغير إذن زوجها، بغير إذنه واجب، هو حج فريضة، كان واجبا كان غير واجب عليها لكن لما أحرمت هو حج فريضة. إذن إذا أحرمت به هذا الحج الفرض بغير إذنه لم يملك تحليلها، لم يملك تحليلها. لماذا؟ لأن ما أحرمت به يقع عن حجة الإسلام الواجبة بأصل الشرع كمريض إذا تكلف حضور الجمعة. إذا نقول في الأصل له أن يمنعها من العقد، لكن إذا عقدت هذا الحج فسينعقد واجبا فليس له أن يحللها عن الواجب. إذن على القواعد السابقة تتضح لك جميع الصور. القواعد السابقة، القاعدة الأولى أن أي حج سيقع فرضا سواء كان في حق المرأة حجة إسلام أو في حق المرأة نذرا أو في حق الصبي العبد نذرا، إذا وجد الإحرام من الزوجة أو العبد في هذه الأحوال فإنه ليس لهما التحليل، ليس لهما التحليل. تمام. وأما إذا كان وقع نفلا، أما إذا كان سيقع نفلا فنقول العبرة بماذا أكرمك الله؟ بالإذن. بالإذن بماذا؟ بالشروع. بالشروع في العبادة. العبرة بالإذن بالشروع في الإحرام. فإذا أذن بالإحرام ليس له التحليل، وإذا لم يأذن بالإحرام فله التحليل. ثم يختم بمسألة أن للأبوين للحر البالغ أن يمنعاه من الإحرام إذا كان نفلا كنفل جهاد. نفهم من هذا أنه إذا كان الحج واجبا فليس لهما المنع وليس لهما التحليل من الإحرام، وليس للولد طاعته في ترك هذا الإحرام الواجب لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة مخلوق في معصية الخالق. أما التطوع فلهما أن يمنعاه من الخروج إليه. لماذا؟ لأن لهما المنع من الغزو وهم فروض الكفايات، فالتطوع من باب أولى، ولأن بر الوالدين فرض عين وهو مقدم على المستحب على فرض الكفاية. لا يحللانه إن أحرم لأنه قد وجب بالدخول فيه فصار كالواجب ابتداء أو كالنذر. والمراد في هذا في هذه المسألة أنه إذا كان سيسافر لهذا النسك، فالمراد أنه لا يسافر سفرا مستحبا إلا بإذنهما كسفر الجهاد. أما ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذن الوالدين. طيب ننتقل لمسائل القادر سمع الشيخ، بما انتهينا من نصف الوقت يعني نقف ثم إن شاء الله نواصل. يا شيخ في مسألة في أول الباب، في وأتم الحج والعمرة لله ذكروها من أدلة فرض العمرة والحج، لكن وجد دلالة شيخ ما نقول أن ذلك في الإتمام لا في بنا في انعقاده في الأول. بلى نوقش الدليل بهذا، بأن الدليل محمول على وجوب الإتمام لا على وجوب أصل الفعل. لكنهم ذكروا كما مر معنا أنه لما قرنت العمرة بالحج في وجوب الإتمام فدل على اشتراكهما في أصل الحكم. والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، لما روى الدار قطني بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة. يذكر من فرحه الله المراد بالشرط الأخير من شروط وجوب الحج وهو القدرة، وأن العبرة في القدرة بإمكان الركوب ووجود الزاد والراحلة. قال بآلتهما. الراحلة لا تشترط إلا مع البعد، أما إذا كان بينه وبين مكة مسافة قصر فقط أو مسافة قصر فأقل فإنه لا تشترط الراحلة إلا إذا كان شيخا كبيرا لا يمكن المشي أو مع عجز لا يتمكن معه من المشي. قال صالحين لمثله. لماذا يشترط أن يكون صالحين مثله؟ لأن ذلك معنى يتعلق به أمر شرعي فاعتبر فيه الصلاحية كالنفقة والسكنة في حق الزوجة. قالوا أيضا ولأن في تكليف الإنسان ما لا يصلح له ضررا عليه. هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يلزم أن يكون الزاد والراحلة صالحين لمثله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وهو حديث أنس رضي الله عنه في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم السبيل بأنه زاد والراحلة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يجب الحج؟ قال الزاد والراحلة رواه الترمذي. ثالثا قالوا لأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد. وذكر أيضا أن وجود الزاد والراحلة يكون بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. الواجبات يشمل الديون الحالة المؤجلة يعني حقوق الآدميين ويشمل حقوق الله تعالى من الزكوات والكفارات والنذور، ولا بد أيضا من احتساب ذلك بعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة. لماذا نشترط ذلك؟ لأن النفقة تتعلق بها حقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد. وقد روى عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك قال ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، يعني إذا كان عاجزا وبذل له الزاد والراحلة الصالحان لمثله فإنه لا يصير مستطيعا بذلك. لماذا؟ قالوا لما في ذلك من المنة كبذل الرقبة في الكفارة. بل قالوا ولو كان الباذل لذلك ولدا أو والدا فإنه لا يلزمه. يعتبر في الطريق أن يكون مأمونا. قال بلا خفارة بفتح الخاء وضمها وكسرها اسم لجعل الخفير. فيشترط أن يكون الطريق آمنا وعليه. فإذا كان مخوفا فإنه لا يلزمه سلوكه لما في سلوكه من التغرير بنفسه وماله. وإذا كان في الطريق عدو يطلب خفارة فإنه لا يلزم سلوك هذا الطريق ويسقط عنه السعي بالكلية، سواء كانت الخفارة التي يطلبها ذلك العدو كثيرة أو يسيرة. هذا المذهب. لماذا؟ قالوا لأنها رشوة فلم يلزمه بذلها في العبادة كالكبيرة. ويعتبر أمن طريق بلا خفارة. إذن إذا وجدت خفارة في هذا الطريق فإنه لا يجب عليه الحج وإذا ولم يوجد إلا هذا الطريق. القول الثاني هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يلزم الحج مع الخفارة وإن كانت يسيرة، ذكره في المبدع وهو ظاهر منتهى ما سيدفعه للعدو لأجل أن يمر في الطريق، يعني اسم للجعل الذي يتمكن معه من المرور في الطريق. إذن هذا الذي ذكره في المبدع وهو ظاهر المنتهى. وفي الإقناع تفصيل، وفي الإقناع تفصيل، والتفصيل هو أن الخفارة إن كانت يسيرة فإنه يلزمه. قاله الموفق والمجد لأنه ضرر يسير فاحتمل. وزاد المجد إذا أمن باذل الخفارة الغدر من المبذول له. قال في الإنصاف لعله مراد من أطلق بل يتعين. وعند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها أي عدم الحاجة إليها. قال ويعتبر أمن طريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. إذن يشترط أيضا في هذا الطريق أن يوجد فيه الماء والعلف كما جرت به العادة، بحيث يوجد الماء وعلف البهائم في المنازل التي ينزلها على حسب العادة، ولا يلزمه أن يحمل هذا من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام ونحوها، لأن هذا يشق ولم تجر به العادة ولا يتمكن من حمل الماء والعلف لبهائمه في جميع الطريق بخلاف زاد نفسه. يشترط أيضا أن يكون الوقت متسعا. قال وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة. فإذا كان يمكنه أن يسير سيرا يجاوز العادة فإنه لا يلزمه هذا السعي. إذا كان يستطيع أن يبلغ بأن يسير سيرا يجاوز العادة فإنه لا يلزم السعي. وأيضا يشترط أن يجد طريقا مسلوكة لا مانع فيها بعيدة كانت أو قريبة، برا كان أو بحرا، إذا كان الغالب فيها السلامة. فإن لم يكن الغالب منه السلامة لم يلزمه سلوكه. ثم يفصل المؤلف رحمه الله في أحوال العجز. نعم. وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب، أي من بلده، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله حالة من كان قادرا على الحج بماله عاجزا عن الحج ببدنه أنه يلزمه أن ينيب من يحج عنه بماله. قال: كبر، وإن عجزوا عن سعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه. قول لا يرجى برؤه مفهومه أن المريض الذي يرجى برؤه ليس له أن يستنيب. ثم ذكر أمثلة لذلك. قال: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا، لأنه واجب على فور، من حيث وجب، يعني من حيث وجب الحج أو العمرة، أي من بلده. لماذا؟ لأن الحج يجب على المنوب من ذلك المكان، فكان على النائب كذلك، لأن القضاء على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يلزم أن يكون من حيث وجب، بل يكفي من مكة. ثم ذكر دليل إيجاب الإنابة في هذه الحالة، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي رزين، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيه ويعتمر. الدليل الثالث أن علي رضي الله عنه سئل عن شيخ لا يجد استطاعة، قال: يجهز عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذا، أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، ويسقطان عمن لم يجد نائبا، ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه، والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله أن هذا الحج والعمرة يجزئان عن المنيب، عن المنوب عنه مطلقا، إذا ولو وجد البرء بعد الإحرام من النائب. ومفهومه أنه إذا حصل البرء قبل إحرام النائب فإنه لا يجزئه. لماذا؟ للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل كالتيمم. قال: قبل فراغ نائبه من نسكه وبعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، كما لو لم يبرأ أصلا. فنقول إنه قد أدى حجة الإسلام بأمر الشرع، لأنه لما دل الدليل من الشرع على جواز الإنابة، فهذا يعني أن الحج الذي وقع من النائب هو حجة الإسلام عن المنوب عنه، فأدى حجة الإسلام بأمر الشرع، فلم يلزمه حج ثاني كما لو حج عن نفسه. ثانيا، لأنه يفضي إلى إيجاب حجتين عليه، ولم يجب الله عليه إلا حجة واحدة. ثالثا، قياسا على المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي. هذا المذهب، وهو من المفردات. القول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إن عوفي بعد الإحرام فإنه لا يجزئه، كالمتيمم إذا وجد الماء في الصلاة. لا أدري، احتاج تثبت. لا يجزئه. لكن الشيخ عبد الله يسأل يقول: مطلقا ولو أتى ببعض الأركان؟ لا أدري الحقيقة. فمطلقا ما لم يتم النسك، قد يكون كذلك. قال: ويسقطاني، أي الحج والعمرة، عمن لم يجد نائبا. الأصل وجوب الحج بالبدن والمال. إذا عجز عن الحج بالبدن وكان قادرا على الحج بالمال، وجب عليه الحج بالمال، يعني يجب أن ينيب غيره. فإن لم يجد من ينيبه فإنه يسقط عنه الوجوب بالكلية، يسقط عنه الحجوب الكلية ولو وجد النائب فيما بعد. هذا المراد. يعني قال: ويسقطان، يعني يسقط الوجوب عمن لم يجد نائبا. قالوا: بغير خلاف، لأن الصحيح العادم إذا لم يجد ما يحج به لا يلزمه الحج، فالمريض أولى. وهذا مبني على إمكان السير. إمكان السير هل هو شرط أداء أو شرط وجوب؟ إن قلنا إنه شرط للزوم الأداء فإنه يبقى في ذمته حتى يجد نائبا، وإذا قلنا إنه شرط للوجوب وهو المذهب فإنه لم يثبت في ذمته، فإذا وجد النائب بعد لم تلزمه الاستنابة، لم تلزمه الاستنابة إلا أن يكون مستطيعا إذ ذاك. واضح؟ نقول أصلا لم يتعلق الوجوب بالذمة لأنه سقط، تعلق الوجوب بالذمة ثم لم يجد فسقط، فلو وجد فيما بعد يقول لا يلزمه. أي نعم. لو استطاع طيب شيخ يقول لا يلزمه؟ لا، إذا استطاع يلزمه، يلزمه من جهة أخرى. أي نعم. طيب، وهذا مبني على أن إمكان السير هل هو شرط لإمكان الأداء أو شرط للوجوب؟ إذا قلنا أنه شرط لإمكان الأداء فإنه يبقى في ذمته. سم نعيده الآن. الأصل أنه يجب عليه أن يحج بنفسه وماله، يعني ببدنه وماله. إذا كان قادر حج بماله عاجزا حج ببدنه، يجب عليه حج بماله، وإمكان هذا بإيجاد النائب. إذا لم يجد النائب فيكون غير قادر مطلقا، يكون غير قادر، فإذا كان غير قادر لم يجب عليه حج أصلا. تصورت؟ وبناء عليه نقول الحج لم يجب عليه، فإذا وجد النائب فيما بعد فإنه لا لم يجب عليه، يعني لا نقول إنه يجب عليه أن ينيب. هذا إذا قلنا إن إمكان السير شرط للوجوب لأنه مرتبط بالقدرة. إذا قلنا إن إمكان السير شرط للأداء، والخلاف موجود كذلك في وجود المحرم، إذا قلنا إنه شرط للأداء فهذا يعني أن الوجوب متعلق بذمته لكن لا يجب عليه أن يؤدي، لا يجب عليه أن يبذل حتى يجد النائب، لكن الوجوب متعلق بذمته ويترتب عليه أنه إذا مات يخرج من تركته. فإذا قلنا إنه شرط للوجوب يعني أنه كغير القادر، يعني له حكم العاجز ببدنه وماله لا يجب عليه. صورت؟ لذا قال يسقطان، يعني يسقط الوجوب، يعني لم يتحقق شرط القدرة أصلا إذا لم يجد نائبا. فإذا وجد النائب فيما بعد نقول إنه يعود فيجب عليه. هذا المذهب. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ثانيا لأنه حج عن غيره قبل، لأنه حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فلم يقع عن غيره كما لو كان صبيا. وهنا عندنا قاعدة أنه إذا كان لم يحج عن نفسه فإذا حج عن غيره أو حج نذرا أو حج نفلا فإن الحج ينصرف إلى حجة الإسلام، فإن الحج ينصرف إلى حجة الإسلام. يصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه. استنابة في حج التطوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الآن نتكلم عن التطوع. لماذا؟ لأنه قال يصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج، لأن القادر في الأصل إذا كان يجب عليه حج ليس له أن يستنيب إذا كان قادرا. طيب، نقول الاستنابة في حج التطوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ممن لم يؤدي حجة الإسلام، فهذا لا يصح أن يستنيب في حج التطوع لأنه لا يصح أن يفعله بنفسه فبنائبه من باب أولى. واضح؟ الأول إذا كان لم يؤدي حجة الإسلام عن نفسه ويريد أن ينيب في حج التطوع فلا يصح أن ينيب في حج التطوع لأنه لا يصح أن يحج عن نفسه حج التطوع، فبالنائب من باب أولى. النوع الثاني أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه، فيجوز أن يستنيب في التطوع، فإنما جازت استنابته في فرضه جازت في نفله كالصدقة. ثالثا أن يكون قادرا على الحج وقد أسقط فرضه، قادرا على الحج وقد أسقط فرضه، فيجوز لأن حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعذور. واضح التقسيم؟ طيب، قال والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه. النائب هذا هل هو أجير أو أمين؟ هل هذا المال الذي يأخذه هو أجرة أو هو مال مؤتمن عليه نفقة للحج؟ قال النائب أمين فيما يعطاه ليحج منه. هذا مبني على أن هذا النائب لا يجوز أن يستأجر في الحج، لا يجوز أن يستأجر في الحج، لأن الحج عبادة يختص فاعلها أن يكون مسلما، فلم يجوز أخذ الأجرة عليها كالصلاة. أما بناء المساجد ونحو ذلك فهذا يجوز أن يقع قربة وغير قربة، فإذا وقع بأجرة لم يكن عبادة ولا قربة. أما الحج فلا يصح أن يقع إلا عبادة، ولا يجوز الاشتراك في العبادة في النية يعني. فمتى فعله من أجل الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح. واضح تقرير المذهب؟ طيب. ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة، لأنهم يقولون يجوز أن يأخذ النفقة في الحج، فهل هذا يعني أنه يجوز أن يأخذ الأجرة؟ لا يلزم من أخذ النفقة أخذ الأجرة. بدليل الإمامة والقضاء يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال وهو نفقة في المعنى بخلاف الأجرة، بخلاف الأجرة. طيب المسألة فيها خلاف، ماذا يترتب على الخلاف أو ماذا يترتب على تقرير المذهب أن هذا المال نفقة وهو أمين والنائب أمين في هذا المال؟ يترتب عليه عدد من المسائل، منها أولا أنه متى أخذ هذا المال، أنه متى لم يجوز أخذ الأجرة على الحج فلا يجوز إلا أن يكون نائبا محضا، وما يدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقه، فلو مات أو أحصل أو مرض أو مرض أو ضل عن الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق. لو قلنا إنه أجرة يعني أنه مستأجر لأجل أن يحج، فالأصل أنه يضمن إذا لم يحج، لكن لما قلنا إنه أمين لا يضمن. ثانيا ما فضل معه من المال رده إلا أن يؤذن له في أخذه. ثالثا أنه ينفق على نفسه من هذا المال بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير، وليس له التبرع بشيء منه إلا أن يؤذن له في ذلك. إذن يضمن النائب ما زاد عن المعروف وما فضل، أي ويرد ما فضل إلا أن يؤذن له فيه، لأنه لا يملكه بل أباحه. إذن هذا النائب لو قلنا أنه أجير لقلنا أنه يملك هذا المال، لكنه نائب لا يملك هذا المال، وإنما أبيح له هذا المال لأجل النفقة، لأجل النفقة. وبناء عليه فإنه يحسب له نفقة رجوعه وخادمه، نفقة خادمه إن لم يخدم مثله نفسه، يعني هذا يحتسب من النفقة التي أعطاها. ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله، وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك، وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها، والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها، ونفقة المحرم ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، ومن أيست منه استنابت، وإن حجت بدونه حرم وأجزأ. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله أن من شروط الوجوب في حق المرأة وجود المحرم، وذكر دليل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين واللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله للبخاري. ومن أدلة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوتي كذا وانطلقت امرأتي حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فاحجج مع امرأتك، متفق عليه. قال ولا فرق بين الشابة والعجوز، لكن يشترط أن يكون لعورتها حكم، ومن التي لعورتها حكم؟ إذا بلغت كم؟ لا لا المقصود أن يكون لعورتها حكم. من التي ليس لعورتها حكم؟ تحت سبع، من كانت دون السبع. إذن من كانت لعورتها حكم هي من بلغت سبعا، هي بنت سبع. يقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة، ولأنها محل الشهوة بخلاف من دونها. من من قال 7 أو 9؟ والمذهب أن العبرة بالسبع. قال وقصير السفر وطويله، أي لا فرق بين قصير السفر وطويله. المذهب أن أنه يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها، وهذا من المفردات، وهذا من المفردات. وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، مع عدم المحرم، وقال هذا متوجه في كل سفر طاعة. عيد طيب. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك ضابط المحرم، وهو زوجها أو من تحرم أو من تحرم عليه على التأبيد. قوله على التأبيد يخرج من تحرم عليه لا على التأبيد وإنما على التأقيت، مثل زوج الأخت، مثل زوج الأخت تحرم عليه ليس على التأبيد وإنما على التأقيت. إذن قوله أو من تحرم عليه على التأبيد يظهر منه أن زوج الأخت ليس بمحرم لأختها، لأن تحريمها عليه ليس على التأبيد. قال بنسب كأخ مسلم، نفهم من هذا أنه يشترط في المحرم أن يكون مسلما، نص عليه الإمام أحمد، لأن الكافر لا يؤمن عليها كالحضانة. وقالوا كالمجوس أيضا لاعتقاده حلها، يعني في المجوس. قال مكلف، إذن يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا. قيل الإمام أحمد يكون الصبي محرما؟ قال لا، حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة؟ وقالوا لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل ذلك من غير البالغ، لأنه يحتاج إلى حفظ فلا يقدر على حفظ غيره. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يكفي أن يكون قادرا على الحفظ ولا يشترط البلوغ. قال أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك. أيضا من السبب المباح من تحرم عليه بالمصاهرة، فكذلك تحرم، فذلك أن المحرم أيضا من تحرم عليه بالمصاهرة بسبب مباح، لأنها محرمة عليه على التأبيد، أشبه التحريم بالنسب. معروف التحريم بالمصاهرة الأربعة، التحريم بالمصاهرة معروف، تحريم بالمصاهرة، تحرم بالمصاهرة أم الزوجة وبنت الزوجة، وتحرم الزوجة على أبي الزوج وابنه، فهي أربعة. بينما المحرمات بالنسب كم؟ سبع مذكورات في آية النساء، حرمت عليكم أمهاتكم الآية. طيب، ويأتي تفصيلها في باب المحرمات في النكاح. قال خرج من تحرم عليه بسبب محرم، إذن قوله سبب مباح يخرج السبب المحرم، وبينه بقولك أم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها. لماذا؟ قالوا لأنه ليس مأمونا عليها، أشبه الأجنبي، يعني وجود السبب المحرم لا يجعله مأمونا عليها. ثانيا قالوا لأن تحريمها بسبب غير مشروع، فلم يثبت به حكم إباحة النظر كالتحريم الثابت باللعان. هذا المذهب. قول الثاني في المسألة واختيار شيخ سلام تيمية رحمه الله أنه يكون محرما في وطء الشبهة للزنا، يكون محرما في وطء الشبهة للزنا. أما الملاعن فهو ليس محرما للملاعنة، مع كونها تحرم عليه، مع كونها تحرم عليه، فكأنه يستثني من القاعدة الملاعن، فهو ليس محرما للملاعنة، لكن لمعنى آخر قال لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغريض عليه لا لحرمتها، يعني يسلم بأنها محرمة عليه أبدا، لكن هذا على سبيل العقوبة والتغريض لا لكونها محرما له. ثم بين المؤلف رحمه الله أن النفقة في حق المحرم على المرأة لا على المحرم، نص على ذلك الإمام أحمد. لماذا؟ لأن النفقة من السبيل الواجب على المرأة، فكان عليها نفقته كالراحلة. قالوا ولو كان المحرم زوجا لها فالنفقة عليها أو عليه؟ نفقة الحج عليه، عليها كشيء عليها. قالوا لو كان محرمها زوجها لو كان محرمها زوجها فيجب عليها فيجب لها من النفقة بقدر النفقة في الحضر وما زاد فعليها. يجب لها من النفقة ما يجب لها من النفقة في الحضر وما زاد فعليها. واضح؟ محرم إذا كان محرما لها. ولا هو حد لا يلزم حج أو لم يحج، هو محرم الآن. والمحرم نقول نفقة المحرم على من وجبت عليه، من وجبت عليه، والمرأة هي التي وجب عليها الحج فنفق عليها، فنفقة المحرم عليها. فالأصل أنها تدفع نفقة الحج كاملة، نخصم من هذا النفقة التي تجب عليه في الحضر فهذه عليه. واضح؟ طيب. قال ولا يلزمه، قال فيشترط لها يعني للمرأة ملك زاد وراحلة لهما، لأن هذا ضابط القدرة كما تقدم. ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. إذا بذلت المرأة النفقة هل يلزم المحرم أن يسافر معها؟ لا يلزم ذلك، لأن في الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة، فلا يلزم أحدا لأجل غيره، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة. يرد علينا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حديث ابن عباس بأن يسافر مع زوجته، فأجيب عنه بأنه أمر بعد حضر أو أمر تخيير، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يجب أن يسافر معها. من أيست منه استنابت، ما المقصود أيست من من؟ وجود المحرم، من وجود المحرم، من وجود المحرم بعدها تستنيب، فيكون لها حكم ماذا؟ العاجز من كل وجه. إذن نقول وجود المحرم شرط للوجوب، فإذا لم يأذن محرم لها فيسقط وجوب الحج عنها، كما أن من كان قادرا على الحج بماله يجب عليه أن يستنيب، فإذا لم يجد النائب سقط عنه وجوب الحج. وضح السلبين بين المسألتين، لأننا في المسألتين سنقول إنهما شرطان للوجوب وليس شرطين لإمكان الأداء، وليس شرطين لإمكان الأداء. ولو كان شرطين لإمكان الأداء لقلنا إن الحج لا يزال واجبا لكن لا يجب عليها المضي، ويترتب على هذا أنها فيما بعد إذا وجدت المحرم يجب عليها، وهناك إذا وجد النائب وجب عليه، ويترتب عليها أيضا أنه بعد الموت تخرج من التركة إذا وجد النائب أو المحرم. واضح؟ إذا وجد النائب إذا ماتت مطلقا حتى لو لم يكن محرما. طيب. من أيست منه استنابت، لعموم حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركت فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي، لا يستطيع أن يستوي على راحلتي فحج عنه، قال حج عنه، متفق عليه. وإن حجت بدونه حرم وأجزأ، يعني حجت المرأة بدون محرم فنقول أثمت بسفرها بلا محرم وحجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام، كما لو ترك الحاج حقا يلزمه من دين وغيره لتعلقه بذمته فيأثم لترك الحق الواجب ويجزئه الحج. وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا، ويحج النائب من حيث وجب على الميت لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء. ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه، وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. أحسنت. يختم المؤلف رحمه الله هذا الباب ببيان وجوب الإنابة عن الميت إذا كان قد وجب عليه الحج ولم يحج. قال وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته، إذا لابد من تحقق الوجوب عند الموت، أما إذا سقط الوجوب فلا يخرج من التركة. قال من رأس المال أوصى به أو لا، فمن وجب عليه الحج ولم يحج يجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريطه أو بغير تفريطه، يعني لا عبرة بالنظر في التفريط وغيره ما دام قد وجب عليه الحج. ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله. لماذا يقول من جميع ماله؟ ليس من الثلث، ليس من الثلث، لأنه دين مستقر فكان من جميع المال كدين الآدمي. هذا المذهب. وعلى المذهب لا فرق بين الواجب بأصل الشرع أو إيجابه على نفسه، يعني يجب أن يخرج من تركته إذا كان أيضا نذرا، إذا كان نذرا ومر معنا في آخر الاعتكاف. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه إذا كان مفرطا فلا يحج عنه، إذا كان مفرطا فلا يحج عنه، ويحج عن غير المفرط. قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت، كما قلنا إذا أناب الحي العاجز غيره فإنه يحرم من حيث وجب على العاجز، فكذلك هنا يحرم النائب من حيث وجب على الميت. من حيث وجب على الميت نقول لا من حيث موته، لا من حيث موته، يعني إذا مات في مكان يكون أبعد من المكان الذي وجب فيه فنقول يجب عليه من حيث وجب لا من حيث مات. قال لأن القضاء يكون بصفة الأداء، ثم ذكر دليل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأنه حق استقر على الميت تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين، وبهذا يفارق الصلاة فإنها لا تدخلها النيابة. قال ويسقط بحج أجنبي عن، يسقط الحج إذا حج الأجنبي عن من وجب عليه عن، يسقط الحج بحج الأجنبي إذا حج عن الميت، إذا حج عن الميت. قال ويسقط بحج أجنبي عن، يعني ولو كان هذا بلا إذن الولي، لعموم تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالدين، فالدين يجزئ ويسقط ولو كان بغير إذن المدين. معي شباب؟ طيب. قال لا عن حي بلا إذنه، يعني لا يجوز الحج والعمرة عن الحي إلا بإذنه، فرضا كان الحج أو نفلا. لماذا؟ لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن العاقل البالغ بغير إذنه كالزكاة، يعني الأصل أنه لا بد فيها من النية فلا تجزئ إلا بالإذن. هذا إذا كان حيا. فإذا حج عن حي بلا إذنه فيقع عن من؟ نفلا عن الحاج، يقع عن نفسه، يقع عن نفسه. نعم، فيقع عمن فعله، لأنه لما تعذر وقوع عن المنوي عنه وقع عن نفسه. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. ضاق مال من؟ المنيب، المنيب الميت، الميت. إن ضاق مال الميت عن نفقة النائب فإنه يحج به من حيث بلغ. فإذا كان لم يخلف الميت ما يكفي الحج من بلده وإنما من مكان أقرب إلى مكة، فمن حيث بلغ، يعني من حيث تكفي النفقة البلوغ للمشاعر وإتمام الحج. يرحمك الله. دليل ذلك أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثانيا لأنه قد يرى على أداء بعض الواجب فلزمه كالزكاة. قال وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. لماذا؟ لأنه قد أسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب عليه ثانيا، يعني هو لما فعل شيئا قبل موته فعل بعض الذي يجب عليه قبل موته وهو السعي إلى ذلك الموضع الذي مات فيه، فلا يلزم أن يحج عنه من وطنه، لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى وطنه ثم يعود إلى الحج، وإنما كان يجب عليه أن يواصل، فيجب على النائب أن يواصل. ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو غيره، يعني النائب. نص على ذلك الإمام أحمد، لأنها عبادة تدخلها النيابة، فإذا مات بعد فعل بعضها قضي عنه باقيها، كالزكاة.